لا تثبت بس بالقسامة، لا تثبت بالقسامة. لماذا؟ لأن هذا القتيل قد وجد بين صفين من صفوف المسلمين، وكل صف متأول بقتله للصف الآخر إذا كان متأولا بالقتل. أما إذا كان جانيا من غير تأويل فإنه يقتص منه. شو متأول؟ يقول لك أنا أقاتل بحق، وهذا هو الذي يغلب على الطائفتين المقتتلتين. الغالب عليه ما هو؟ وأن كل واحد من الطائفتين تتأول، تقول أنا أقتل هذه الطائفة لحق لي عليها، لحق لي عليها. أما إذا كانت إحدى الطائفتين غير متأولة وإنما هي جامية، فهنا يؤخذ بدم القتيل بين صفين. لا لا نعم، يؤخذ بدم القتيل بين صفين. قال أو وجد في محلة قوم، وكذلك إذا وجد القتيل في محلة قوم في حي من الأحياء مقتولا، لا يحق لأوليائه أن يثبتوا جنايته بواسطة القسامة. ما في هؤلاء الأولياء؟ يقول صاحبنا المقتول هذا وجدناه بباب دار فلان، ابن فلان هو الذي قتله، نحن نقسم 50 يومين بأن فلان هو الذي قتله ونستحقه نستحق الدم. نقول لهم لا، لأنه بالعادة القاتل لا يبقي جثة المقتول بجواره، إنه يأخذها إلى محلة أخرى حتى لا يتهم بها. لذلك نقول إن وجدتموه في محلة أو وجدتموه في باب بيت فلان أو بجوار فلان أو ساحة فلان أو ساحة جماعة من الناس، لا حق لكم في أن تطالبوهم بدمه عن طريق القسامة. لماذا؟ لأن العادة أن القاتل إذا قتل فإنه يبعد جثة القتيل إلى موضع آخر حتى لا يتهم به. إذا لا قسامة في هذا المكان. شو المكان؟ أي القتيل الذي وجد في محله. قال انتهى. إذا كان المقتول كان قتل عمد فلا حق لهم في القسامة، وإن كان قتل خطأ فإنهن يقسمن 50 يمينا ويأخذ ديته ويبيع الدم في العالم. لا لا، الدم الآن ما ثبت عندنا ثبوتا حقيقيا، لا ما ثبت بعد، إنما هي شبهة فقط. ورسول يقول إبراء الحدود الشبهات، هي شبهة فقط. هذه الشبهة لا يمكن أن تتحقق إلا بالذكور، إلا إيش؟ بالذكور دون الإناث، بالذكور دون الإناث، لأن الذكور على كل حال لهم خصائص، لهم خصائص، ومن خصائصهم أي من خصائص الذكور غلبة عقولهم على عواطفهم، أما المرأة فعاطفتها تغلب عقلها. ولذلك أثبت هنا يعني فقهاء المالكية القسامة للذكور دون الإناث. قاتل والمقتول في النار. لا منافسة بين الصفين، لأن الله تعالى قال وإن طائفتان من المؤمنين، والرسول قال إذ التقى المسلمان، فكل من الطائفتين أو الرجلين لم ينسحب عليه حكم الإسلام، فالإسلام الوارد في الحديث هو نفس الإيمان الوارد في الآية. لكن الإشكال أين ظهر لك يعني؟ قاتل المقتول في النار. هما مسلمان لكن ما قالوا. أي أن الصحابة سألوا قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل أخيه. ليس معنى ذلك أنهما مخلدان في النار، وإنما هما مستحقان للنار. فقوله صلى الله عليه وسلم في النار أي مستحقان للنار. وهذا الاستحقاق لا يوجب دخول النار، فاستحقان النار لا يدخلانها بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسبب الأسباب، وقد يدخلانها فيعذبان بقدر جنايتهما ثم يخرجان من النار ويدخلان الجنة بالتوحيد الذي مات عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على أشرف الأنبياء على آله وصحبه وسلم وسلم وسلم وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كنا وما زلنا مع موضوع الديات وما قبله من القصص مثلا، فإن هذا الموضوع يتحدث فيه المؤلف على أحكام الجنايات في الإسلام، أحكام الجنايات، والجنايات على قسمين: جنايات تسمى بالقصص وجناية تسمى بالحدود. وما زال المؤلف يتابع الكلام على النوع الأول الذي هو جناية القصاص أو القصاص، يجوز فيه فتح القاف وكسرها. وقد انتهينا في الدرس الماضي إلى ما تبقى من الكلام على القسامة، على ما تبقى من الكلام على القسامة. ومن الأحكام التي سبقت في الدرس الماضي أن المرأة لا تحلف في العمد، لا، أن المرأة لا تحلف القسامة في العمد، وهذا هل له دليل صريح في الشرع؟ لم نعثر على دليل فيه. ولعل الإمام مالك رحمه الله أخذ فيه بعمل أهل المدينة، وهكذا نجد الشراح والفقهاء وفقهاء المذهب مثلا عندما يعدمون دليلا في المسألة يقولون للعمل، أي لأجل أن جرى به العمل، عمل أهل المدينة. وعلى كل حال فالمقرر كما قال المؤلف رحمه الله هو أن المرء في القسامة إذا كانت عمدا، أما إذا كانت خطأ فإنها تحلف، تحلف في العمد دون تحلف في الخطأ دون العمد، نعم، تحلف في الخطأ دون العمد، لأن الخطأ ستأخذ منه الدية، لها حقها في الدية، والعمد الذي يترتب عليه هو القتل، قتل القاتل. وإذا اصطلح وتصالح أهل القتيل على ماذا؟ على الدية، فلهم ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الحكم الذي يليه مما سبق أن الورثة يحلفون بقدر ما يرثون، نعم، أن الورثة يحلفون بقدر ما يرثون، هذا في قسامة الخطأ، فكل واحد منهم يحلف على قدر حصته في الإرث، فمن كانت حصته النصف حمل حلف نصف الأيمان، ومن كانت حصته الثلث حلف ثلث الأيمان، ومن كانت حصته العشر مثلا حلف عشر الأيمان، وهكذا. وكذلك من الأحكام التي سبقت أن اليمين إذا انكسرت فإن أكثره نصيبا هو الذي سيحلفها، نعم، إذا انكسرت اليمين لا معنى كونها انكسرت نعم كل واحد حلف حصته وبقيت واحد، لا، معناها كون اليمين انكسرت، تجزأت، انكسرت تجزأت، بحيث لم تصر على شخص واحد برمتها، بل صارت موزعة مفرقة على الورثة، هذا له منها ثلث وهذا له ثلثان، فعندما تنكسر بهذا الشكل أيهم يكون أولى بالإتيان بها؟ أكثرهم نصيبا. فمثلا عندما تتجزأ على شخصين أحدهما له منها ثلث والثاني له منها ثلثان، أيهما أكثر نصيبا؟ الذي له ثلثان، فعليه أن يحلفها كلها سواء كانت أنثى أو كان ذكرا. ومن الأحكام التي سبقت أيضا إذا لم يحضر أصحاب الدية جميعهم فإن الذي حضر وحده يحلف بخمس ما يليه، تمام، إذا لم يحضر جميع الورثة المستحقون للدية وحضر شخص واحد منهم فعليه أن يحلف 50 يمينا وحده. لماذا طلب منه أن يحلف هذه 50 وحده؟ لأنه جاء يطلب الدم. تماما، لأن الدم لا يستحق إلا 50 يمينا في القسامة، ولذلك لا يثبت الدم إلا إذا أقسم 50 يمينا. فإن جاء باقي الورثة يطلبون الدية فماذا ينبغي أن يحكم به في حقهم؟ نعم، إذن يحلف كل شخص من هؤلاء بقدر نصيبه الذي يرث. تماما، فإن كان يرث خمسا كان عليهم اليمين خمسا، وإن كان يرث سدسا وهكذا وهكذا. وكذلك من احكام القسامة التي سبقت الوصف الذي يكون عليه الحالفون. نعم، الوصف الذي يكون عليه المقسمون الذين وجبت عليهم القسامة فإنهم يحلفون وهم قيامون، وإن كانوا من أهل من أهل مكة أو المدينة أو بيت المقدس فإنهم يجلبون إليها، أي إن كانوا خاضعين لحكم هذه البلدان الثلاثة التي هي المقدسات والحرمات الإسلامية فإنهم يجلبون إليها. طيب، وكذلك من الأحكام وكذلك لا قسامة بالنسبة لها، لا قسامة، قسامة خاصة بالدم، بالدم، بدم القتل، ولا قسامة في الجروح. إذا من أراد أن يثبت جرحا بواسطة قسامة فلا حق له في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قضى بالقسامة في النفس ولم يقض بها في غير النفس. وكذلك أيضا كذلك لا قسامة في قتل العبد، في قتل العبد، يعني أن من قتل عبدا مثلا وهذا القتل لم يثبت إلا على طريق القسامة فإن القسامة لا تنفع هنا. لماذا لا تنفع القسامة في هذا الباب؟ لماذا لا تنفع؟ يعني لأنه ليس مساويا، لأنه ليس مساويا للقاتل، ونحن اشترطنا في القسامة أن يكون المقتول مساويا ومكافئا لقاتله، وهنا لا مساواة، فمقتول هنا القاتل في الرتبة. وكذلك من الأحكام أيضا لا قسامة أيضا بين المسلم الذي قتل ذميا مثلا. نعم، وكذلك لا قسامة بين مسلم وكافر، لأن لماذا؟ تمام، لأن الكافر دون المسلم في الرتبة. وكذلك نعم لو وجد في صف المقتول فإنه لا قسامة، لا قسامة لقتيل وجد بين صفين نفوف المسلمين لتقاتلان. وأيضا لا قسامة أيضا في محلة قومه. تمام، تلك إذا هي أحكام القسامة، والقسامة قد أخذ بها جماهير العلماء لثبوت حديثها، ولكن طائفة قليلة من العلماء لم يأخذوا بها وقالوا بأنها جاءت مخالفة لأصول شرعية ثابتة، ومن هذه الأصول قوله صلى الله عليه وآله وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. والصواب هو أن القسامة هي أصل مستقل بذاته من أصول الشريعة، إذ ثبتت بالأحاديث الصحيحة، فكيف نقول بأنها مخالفة للأصول وهي ثابتة للسنة؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم بها كما رأينا في الحديث السابق، ما حكم بها صلى الله عليه وآله وسلم، ما حكم بها حكما فعليا، وهذا هو الذي جعل الطائفة المخالفة للجمهور تقول بأن لا قسامة. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن يتلطف عن حكم قد ساد في الجاهلية وهو القسامة، لأن يعني القسامة كان معمول بها في الجاهلية، وأراد صلى أن يلطف في هذه القضية فينقل من حكمية إلى حكم الإسلام، وقال الذي قال وفعل الذي فعل صلى الله عليه وسلم. والصواب كما ذكرنا أن فعله هذا صلى الله عليه وسلم يعتبر مثبتا لمبدأ القسامة. ثم إن عمر رضي الله عنه قد حكم بالقسامة فعلا، ومعنى كونه حكم فعلا أنه أثبت القتل وفعله رضي الله عنه عندما ثبت هذا الدم بواسطة القسامة. والآن انتقل المؤلف يتكلم على أحكام أخرى تتعلق بباب الجنايات. نمارلنا في باب الجنايات من هذه الأحكام قتل الغيلة، وهو مشار بقول المؤلف قتل الغيلة. قتل الغيلة ما هو؟ القتل غدرا، القتل غدرا، فقد يكون سببه هو الابتلاء على أهل المقتول، ويكون سببه عدم أو غير ذلك من الأسباب التي تدعو إلى القتل غيلة، أي القتل على سبيل الاغتيال على سبيل الغدر. هذا لا عفو فيه، هذا النوع من القتل إيش لا عفو فيه. لماذا قرر الإمام مالك رحمه الله ومن تبعه من العلماء لأنه العفو فيه؟ مسألة خلافية، هناك من يقول فيه العفو وهناك من يقول لا عفو فيه. الذي قال لا عفو فيه مستنده أن هذا النوع من القتل لا يدخل في القتل العمدي، وإنما هو نوع من الحرابة، والمحارب يقتل حدا، أي يقام عليه الحد الذي ذكره الله في سورة العقوب. والحد حق من حقوق الله ولا يجوز إسقاطه ولا الشفاعة فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد: أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ عندما تصل الحدود إلى ولي الأمر لا شفاعة فيه، لا شفاعة تقبل عندما تصل الحدود إلى ولي الأمر. إذ الذين قالوا لا عفو لقتل الغيلة جعلوه من باب ماذا؟ من باب حد الحرافة وليس من باب القتل العمد، لأن القتل العمد فيه العفو بنص القرآن وبنص السنة. قال الله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء اتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قيل له قتيل فهو بخير النظرين، إن شاء قتل وإن شاء عفى وأخذ الحلية. إذن ما هو دليل من قال بأنه لا عفو في القتل الغيلة وأنه جعله من باب الحرابة وليس من باب قتل العمد؟ أما من أثبت فيه العفو فقد جعله من باب قتل العمد، والقتل العمد يشرع فيه هو ماذا؟ طيب، ودليل ثبوت القتل غيلة وما رواه البيهقي أن رجلا اسمه المجذر أو المجذر بن زياد كان قد قتل أبا الحارث بن سويد، كان قد قتل سويدا اللي هو أبو الحارث في الجاهلية، وأسلم الرجلان معا، أسلم المجذور وأسلم الحارث بن سويد. يعني الحارث ابن المقتول. وكان الحارث يتربص بالمجذور بن زياد ليأخذ بثأر أبيه منه، تربص به في غزوة بدر فلم يستطع أن يصل إليه. فلما جاءت غزوة أحد وجعل المسلمون جولة وجد فرصة لقتله وضربه ضربة على عنقه فأرداه قتيلا ولم يره أحد إلا الله الذي لا إله إلا هو. رجع المسلمون وظن المسلمون أن الحارث هذا قتله أحد المشركين. فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد أتاه جبريل وقال له إن الحارث بن سويد قتله المجذر أو المجذور، هو الذي قتله، واقتله به فاقتله به. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عويم بن ساعدة أو بن ساعدة أن يقتله، قال اذهب إلى فلان واضرب عنقه فإنه هو الذي قتل الحارث، يعني قتله اغتيالا. فذهب عويم إلى هذا الرجل وأخذه ليضرب عنقه، فقال دعني حتى أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ يجره إلى جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق، لكنه تبعه وهو آخذ بركابه يشكو إليه ويقول يا رسول الله والله ما قتلته خيانة ولا بغضا في الإسلام ولا حبا في الكفر، وإنما وكلت إلى نفسي وغلبني يعني الهوى وكذا وكذا، وإني قد تبت إلى الله ورسوله وإني أصوم شهرين متتابعين وأود عنه ديته وأعتق رقبة وأفعل كذا كذا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما استوعب كلامه قال لمن وكله بقتله اقتل ضرب عنقه. فضرب عنقه، لماذا؟ لأنه قتل قتل الحارث عم يعني قتله غيلة، قتله غيلة. وهذا هو دليل من قال بأن من قتل غيلة يقتل، إذا لا عفو في قتل الغيلة. ثم قال وللرجل العفو عن دمه العمد إن لم يكن قتل غيلة. نعم، للرجل الذي قتل عمدا أن يعفو ويسقط حقه فهذا حقه، وإن أسقطه فله ذلك. ما هي صورة هذا الإنسان الذي عفى عن قاتله وأسقط حقه؟ هذا مثلا جاء رجل ليقتله على عليه السيف أو ضربه ضرب عمد، وقبل أن يلفظ فاسه الأخير قال عفوت عن فلان، والآن هو ضربة عن قاضية وعرف نفسه بأنه سيموت من جرده. الإنسان هو طيب النفس، رقيق النفس، ولو قتله هذا القاتل فهو عفا، يعني هذا خير النفس ومن السفة العظيمة أن اقتله إنسان ويعفو عنه، كما قال ابن آدم مقتول هدده بقتل. قال ماذا قال له؟ لا، قال فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. قال لئن بسطت إلي لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتله إني رب الله رب العالمين. فهذا عفى عن قاتله قتل نفسه الأخير، كان ينفذ عفوه، ينفذ عفوه، إن العفو من حقه، وإذا أسقط حقه سقط، لأن كل من كان له حق أسقطه فقر شرعه، هذه قاعدة. إذا كان لك حق فأرم سقط ذلك الحق شرعا، إذا كان حق الله ما يسقط، لو كان حق الله ما يسقط. لذلك قال إذا لم يكن غيلة، لماذا؟ لأن قتل الغيلة فيه حق الله. شو حق الله؟ إقامة الحد في حق الله هو إقامة الحد. ولذلك لا يحد قال وعفوه عن الخطأ في ثلثه. لا هذا مثلا قتل خطأ ثم عفى عن قاتله في ديته. الصورة الأولى قتل عنده، لكن هذه الصورة الثانية قتل خطأ. يعني هذا مثلا إنسان كان يصلح جداره ومر إنسان فسقط عليه الجدار، أو أطلق رصاصة في الصيد فأصاب إنسانا لا يعلمه، قبل أن يلفظ نفسه الأخير قال أنا أسقطت ديتي التي على فلان، لأن المقتول خطأ ماذا له؟ له دية في ذمة قاتله، هو قال أنا أسقطت ديتي التي على فلان، فهل تسقط هذه الدية؟ يسقط منها الثلث فقط، لا تسقط كلها. لماذا؟ لأنها قد تهيأت لورثته. الآن لما كان في نفسه الأخير صارت الدية المستحقة لمن هي؟ للورثة. وكم له فيها إن شاء أن يتصدق؟ له الثلث، لقوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص لما مرض وأراد أن يتصدق بماله كله ماذا قال؟ قالوا الثلث، والثلث كثير. إذن عندما يتنازل عن ديته إنما له منها الثلث، أما الباقي فهو الورثة، فإن أجازوه الورثة فنعم، وإن لم يجيزوه كان لهم. فهم هذا. ثم قال وإن عفى أحد البنين فلا قتله. إن عفى أحد البنين، أولياء المقتول الآن، أولياء المقتول هذا قتل عمدا وجاء أبناؤه يطلبون دمه، فتنازل أحدهم عن دمه، أحد الأبناء قال أنا عفوت، الباقي قالوا نحن لا نعفو، واحد عفى والباقي لم يعفو، بماذا نأخذ؟ أنأخذ بقول من عفا أو بقول من لم يعفو؟ نأخذ بقول من عفا. لماذا أخذنا بقول من عفا؟ لأنه أسقط بعض حقه، وهذا البعض لا يمكن تجزئته من هذا الحكم. هل يمكن تجزئته؟ لا يمكن. نعطيه مثلا نصفا أو ثلثا ونبقي له القتل، لا يتجزأ، إما أن تكون حياة وإما أن يكون قتل. هذا أحد البنين قال أنا عفوت، الباقي قالوا نحن لا نعفو، بما نأخذ؟ نأخذ بقول من عفى. علاش؟ لأنه أسقط حقه، وهذا الحق لا يمكن أن يجزأ ويبعض من القتل، فترى هذا الحق على بقية الحقوق، فترى هذا الحق على بقية الحقوق، فسقط الدم. مثله مثل من أعتق شركا له في عبد، هذا مثلا أربعة ولا خمسة الناس كانوا يملكون عبد، واحد منهم أعتق شركا له، إذا أعتق شركا له يسري هذا العتق على باقي الأجزاء. فنقول لو إن كان عندك مال أدي ثمن حصص هؤلاء، حصص هؤلاء، هاتي ما عندك من المال حفظ هؤلاء، لكن إذا لم يكن عنده فنعم هنا يعتق جزءه وتبقى الأجزاء الأخرى ملكا لهؤلاء. على كل حال عفى أحد الأبناء فإن عفوه يسري على بقية حقوق الآخرين. نعم. قال وإن عفى أحد البنين فلا قتل ولمن بقي، فلا قتل أي لا يقتل القاتل. قال ولمن بقي نصيبهم من الدية، تماما، وبقي من هؤلاء الأبناء الذين لم يعفو لم يعفو لهم نصيبهم من الدية. هذا عفا عن المقتول لا من ناحية الدم ولا من ناحية الدية، ولكن الباقي ما عفو. نقول لهم من جهة الدم لا حظ لكم، ولكن من جهة الدية لكم حظكم من جهة الدية. علاش؟ لأن الدية ما يمكن تسقط، الدم هنا يسقط، لكن الدية لا تسقط، فهي حق، فهي حقهم ثابت لهم. إذن في ماذا؟ فرق بين إسقاط الدم وإسقاط الدية، لأن الله تعالى أثبت لهم الدية بنص القرآن الذي سبق، ومن عفي لشيء من أخيه شيء اتباع المعروف وأداء إليه يحسن، كما في الحديث الذي سبق قال: ولا عفو للبنات مع البنين. تقول لا عفو للبنات مع البنين، هذا قول من أقوال المذهب، ويظهر ضعفه، يظهر ضعفه من حيث أن الأصل في الأحكام الشرعية تسوية زيد النساء بالرجال، إلا إذا أدري يخصص النساء ويستثنيهم من الرجال، لأن القاعدة هي أن النساء شقائق الرجال في الأحكام، فكيف نفرق في هذا الحكم الشرعي بدون دليل؟ والروايات الأخرى المروية عن الإمام مالك رحمه الله فهو أن النساء لهن الحق في العفو، لأن النص جاء عام بصيغة عامة كما سبق، وقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل من، هذا لفظ عام من ألفاظ العموم يشمل الذكور والإناث، من قتله قتيل فهو بخير النظرين، إن شاء عفا إن شاء قتل وإن شاء عفا وأخذ دية. فكيف يخرج النساء هنا بلا دليل؟ إذن فهن داخلات في هذا العموم، ولا حق لأحد أن يخرجهن. لذلك نقول للنساء أي للبنات الحق في العفو إن عفونا، ولا فرق بينهن وبين البنين. ثم قال: ومن عفي عنه في العمد ضرب 100 وحبس عاما. طيب، من عفي له في العمد، عفي له في العمد يتعدية، هذا حق الأولياء، ولكن هذا لحق لله عز وجل لا بد أن يقام عليه ولا بد أن يؤديه. ما هو حق الله هنا؟ ونوع من العقوبة، نوع من العقوبة تقام عليه. هذه العقوبة هي أولا جلده 100 جلدة، ثانيا نفيه سنة، حبسه سنة، هذا حق الله وحقوق الله لا تسقط، حق الله لا تسقط، حق الآدمي إذا أسقطه الآدمي سقط، لكن حق الله لا يسقط، مفهوم هذا؟ إذن هذا عفي له عن الدم الذي ارتكبه. طيب، أولياء المقصود هنا أسقطوا حقوقهم، لهم الحق في أن يسقطوا حقوقهم، سقطت، لكن حق الله هنا ما زال منوطا بذمته. شو حق الله؟ هو العقوبة التي تمارس عليه لكونه قتل قتل عمد، قتل قتل عمد، وهي عقوبتان، أولهما والثانية نعم. قال انتهى. نعم، الله خير. إذا تسير الزنوك في ضربة خلية، ايه؟ تكمل عليك خلية أم فقط لمجرد؟ لا، صح، إذا قبل أن تتم المئة فيكفي، أن القصد من المئة هنا شو القصد من المئة؟ هو إيلامه وليكون تأذيرا له. الآن عندما انتهت الحكمة الشرعية من الجنة، الحكمة الشرعية شكون يقولنا؟ إيلامه حتى يعذر، مش يتعذر، والآن قد مات، لا حاجة أن يضرب بعد موته. نعم، وينبغي أن يكون الضرب يعني وسطا، ما يكون ضرب برح جدا وما يكون ضرب خفيف جدا. نعم، مثل الإنسان إذا قتل أحد أقربائه قتل عن هذه الثأر بنفسه فلما استطاع أن يأخذه القاضي. الإمام هو الذي يعطيه حق هذا الثأر، لا يشك له في أن يأخذه بنفسه، وإلا كانت فوضى في المجتمع. ولا بد أن يرفع أمره إلى خليفة المسلمين ويثبت حقه بالحجج والبينات، فإذا أثبت حقه بالحجج بينات فالذي يعطيه حقه ويسلم له صاحبه هو خليفة المسلمين، وهو الذي يقيم ذلك الحد على يعني الخليفة والإمام، إمام المسلمين والخليفة، خليفة المسلمين. نعم. إذا كان هذا القاتل أليس أن يبعث ثم يسمح له بالعودة؟ إذا كان ألف أن يقتل، لا هذا ألف أن يصير محاربا، إذا كان يقتل ويقتل ويقتل هذا صار محاربا، هذا يقتل، هذا يقتل. لكن لو وقع منه مرة مثلا أو مرتين نعم له الحق في العفو. نعم. ما يوجد بهذه المسألة أن الإنسان إذا قتل ثم اعتذر في المقتول عن المقاتل، هي يسقط الثلث عن المقاتل لا ثلث؟ ثلث نعم. هي نعم عن القاتل طبعا. القاتل هو الذي يسقط عن الثلث. نعم يعطي الثلثين لأولياء المقتول إن لم يتنازلوا، والثلث تنازل عليه صاحبه الذي هو المقتول. هذا في الدية، هذا في دية الخطأ. يسلم إليه، يسلم إليه الثلثان، يجب عليه أن يسلم إليه الثلثان الثلثين. لو أن أخذ الثأر بيده مثلا غير غدرا يؤدبهم الحاكم، يؤدبهم خليفة المسلمين، يؤدبهم تأديبا، يعني يؤدبهم إما بسجن وإما بالضرب وإما بعقوة ما، يعني لو لا حق في أن يأخذ حقهم بيدهم. لا بد من إمام المسلمين ليقيموا الحدود، إمام المسلمين ليقيموا الحدود. نعم. وهل يأتمون إثم القتل؟ لا يأتمون إثم القتل، عندهم شبه. هو أيضا لا يقتلهم إنما يؤدبهم فقط، لأن عندهم شبهة يعني في ما فعلوا، في فعلوه عندهم شبهة. لا هم يعني لا يقام عليهم حد، اما من جهة الاثم فالاثم عندهم اثم، اثمهم حيث خالفوا شرع الله عز وجل ولم يتحاكموا ويتقاضوا الى خليفة المسلمين، حيث لم يتقاضوا الى خليفة المسلمين يكون عندهم اثم هنا. نعم. ولكن ليس من قاتل، مش اثم القاتل الذي قتل عبد الله، لا عندهم اثم من حيث مخالفة الشرعية لطاعة امير المؤمنين فقط. نعم. هذا الباب الذي نحن بصدده هو باب احكام الدماء، فسبق لنا ان هناك نوعا من القتل لا عفو فيه. ما هو هذا النوع؟ هو قتل الغيلة. ما هو قتل الغيلة؟ ما هو قتل الغيلة؟ عند شنطة قتل الإنسان غدرا. نعم. هو قتل الإنسان غدرا، أي من أبي أن استولى مثلا على ماله. هذا النوع من القتل مذهب الإمام مالك فيه رحمه الله أنه لا عفو فيه، أنه لا عفو فيه. وهناك من يقول إيه؟ إن له عفوا. لماذا قرر الإمام مالك رحمه الله أنه لا عفو فيه؟ لأنه جعله من باب الحرابة والمحارب. أي نعم، لأنه جعله من باب الحرابة، ولا كان من باب الحرابة فإن لله حقا فيه، وهذا الحق لا يجوز إسقاطه، أي لا يجوز لأي شخص أن يسقطه، أنه حق الله، حق الله لا يسقط، أيسقط بإسقاط الإنسان. وكذلك من المسائل التي سبقت لنا مسألة للمقتول أن يعفو للقاتل، لأولياء للمقتول، نعم للمقتول أن يعفو عن القاتل. وكيف يعفو عنه وقد سميناه قتولا؟ يعني إذا بقي فيه شمع الرأس. نعم تماما، عفى عنه قبل أن ينقذ نفسه الأخير. هذا ضربه قاتل وقال أنت كما قاتله، قال عفوت عن فلان، هذا له أن يعفو لأن حقه العفو، وله أن يستعمل حقه إذا شاء. ومن المسائل نعم إنه إذا أحد الجريمة عن القاتل فإنه يسقط جريمة. لكن هناك مسألة تلي هذه مسألة بالذات. ذلك إذا كان قتله عمدا فيجب له أن يعفو عنه. إيه نعم. إيه؟ قتل الخطأ إذا. نعم. نعم قتل الخطأ مثلا. قتل الخطأ هذا إذا صاحبه عن. إيش؟ يجوز له أن يعفو عنه. نعم. يجوز له أن يسقط القاتل ثلث الدية فقط. وأما ما تبقى من الدية فلا يسقطها إلا بإذن الورث. لماذا لا يكون له الحق في أن يتنازل عن كل الدية وإنما يتنازل عن ثلثها فقط؟ لأن قد تهيأت للورثة. قد تهيأت للورثة بسبب القتل، ولذلك لا يجوز له أن يتعدى على حق الوفاء إلا إن أجازه. من المسائل نعم للرجل الذي قتل عمدا أن يكون يستحق. نعم سبق. نعم. أن أولياء أبناء المقتول لهم أن يعفو عن القاتل. نعم يجوز لأولياء المقتول أن يعفو عن القاتل، وهذا حق قرره الله في القرآن، وكذلك قررت السنة النبوية. ومن الأمور التي سبقت لنا أيضا أنه إذا عفى أحد البنين يسقط القتل. نعم أنه إذا عفى أحد البنين يسقط القتل. إذا عفى أحد البنين في قتل العمد يسقط القتل، ومعنى يسقط القتل يسقط القصاص ويرجع إلى حكم الدية، لأن الشرع يحرص كثيرا ويتشوف إلى عصمة النفوس وإلى حقن دماء. ومن الأمور التي سبقت أدم يعني أن الابن له أن يعفو، لكن البنت على ما يقول المؤلف لا حق لها في نعم إلا إذا اتفق الجميع، والصواب هو خلاف هذه المسألة. لا هو خلافها نعم أن للبنت كذلك أن تعفو، أن للابن أن يعفو، لأن هذا حق الله عز وجل جميع لي المسلم غير سنائي. ومن المسألة التي سبقت الإنسان إذا قتل شخصا عن فإنه يدفع الدية ويقام عليه. نعم من قتل شخصا عن ذنب وعفي عنه فإنه يدفع الدية لأولياء المقتول، ولكن يحشو عاما ويجلد 100 جلدة. هذا هو الذي تقرر مذهب، وقد قاسه الإمام مالك رحمه الله على من قتل عبده عمدا، على من قتل عبده عمدا كما سيأتي. فإن من قتل عبده عمدا كما جاء في الحديث أن رجلا قتل عبده عمدا فمحى الرسول صلى الله عليه وسلم من بين من يأخذ العية من بيت مال المسلمين، أي محى اسمه من سم المسلمين، وكذلك أمر بأن يجلد 100 جلدة، وأمره بأن يعتق وكذلك أمر بأن ينفى. والآن أشار المؤلف يتكلم على قضية الدية، على الدية التي شرعها الله سبحانه وتعالى بنص القرآن السنة وأجمعت الأمة على مشروعيتها. الدية تجمع على ديات، وأصل الدية ودية، هذا هو أصلها، حذفت الواو منها وعوض عنها تاء التأنيث، اسمها ودي هكذا، حذفت الواو وعوض عنها تاء التأنيث، ونقلت حركة الواو إلى الدال، مثل إيش؟ مثل عيدة، اسمها هايوة. ومن أمثلتها أيضا نعم. إذن هذا النوع من الأسماء تحذف فاؤه وتعوض عنها فاء التأنيث في الأخير، دية، وهي من وداء يدي إذا دفع الدية، فعلها هو وداء يدي إذا دفع ملا فعل وداء مبني للمجهول، حيث يقول ودية، استعمل كلمة ودية مبنية للمجهول، معناه ودية أي دفع في حقها دية. والمقصود أن الدية هنا هي المال الذي حدده الشرع في قتل النفس يعطى لأولياء المقتول تعويضا عن دم المقتول. إذن هو مال زيد حدده الشرع ليعطى لأولياء المقتول عوضا زيد عن الدم، عوضا عن الدم. والدية على قسمين أو قل على أقسام ثلاثة. القسم الأول دية تعطى في الخطأ وهي دية الخطأ، والقسم الثاني دية تعطى في العمد عندما يعفو أولياء المقتول عن القاتل ويقبلون الدية في ذلك. والقسم الثالث دية شبه العمد. وبعضهم قسم إلى قسمين، دية خطأ ودية عمد، وشبه العمد يدخل عنده في العمد. والأصل في الدية هو قتل الخطأ، وأما قتل العمد فالأصل فيه شو؟ القصاص. ولذلك بدأ المؤلف بالنوع الأول. شو النوع الأول؟ دية الخطأ التي تدفع في دم حر مسلم، في دم حر مسلم. الدية التي تدفع في قتل حر مسلم عندما يقتل خطأ هي التي يتكلم عليها المؤلف هنا. وقد جاء تحديدها في السنة كما في الحديث الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود، يقول صلى الله عليه وسلم: دية الخطأ أخماسا، دية الخطأ أخماسا، 20 حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنات لبون، وعشرون بني لبون، وفي رواية أخرى وعشرون بنو مخاض. لكن رواية 20 بنو لبون هي أصح وأقوى سندا. إذن فردية الخطأ مجزأة على كم؟ على 5 أجزاء. الجزء الأول 20 حقة، الجزء الثاني 20، الجزء الثالث، الجزء الرابع، والجزء الخامس 20 بني لبون. تماما. أما الحقة هي التي بلغت كم؟ نعم، هي التي أوفت 4 سنين ودخلت بلدك، فهي التي أوفت 5 سنين. وأما بنت المخاض فهي التي أوفت، بنت المخاض أوفت 3 سنين، وأما بن اللبن أو بنت اللبن. تمام. هكذا حدد الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه أهل السنن دية الخطأ، وأنها ينبغي أن تكون على هذه الأجزاء 5. طيب، هل يجزئ أن يدفع فيها الذهب والفضة؟ نعم، يجزئ أن يدفع فيها الذهب والفضة لعمل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. فقد روى مالك في موطئه أن عمر رضي الله عنه فرض على أهل الذهب 1000 دينار وعلى أهل الفضة 10,000 درهم. وورد كذلك مرفوعا، إلا أن سنده ضعيف، ورد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما ورد مرفوعا أن تدفع من البقر أن تدفع من البقر. وعلى كل حال فالدية بالنسبة للإبل إذا كانت خطأ 100 ولكنها مقسمة على الأجزاء الخمسة التي سبق، وإذا كانت في الذهب فمقدارها 1000 دينار، وإذا كانت من الفضة فمقدارها 12,000 درهم، والدينار مقداره اليوم، الدينار مقداره اليوم كم؟ كم من جرام فيه مثلا؟ نعم؟ 85 جرام. لا بدل، نعم؟ 4 جرامات. 4 جرامات وربع، وربع أيوة 25 جزءا من الجرام، هذا هو مقداره، مقدار مقدار مقدار دينار، يعني 20 دينار مقدارها اليوم 85 جرام. إذا يكون مقدار الدينار إيش هو؟ 4 جرامات و25 جزءا، هذا هو مقداره. فإذا إن دفعت الدية من الذهب فمقدارها 1000 دينار، وإن دفعت من الفضة فمقدارها هكذا يقول المؤلف. هذا هو نوع دية الخطأ. ثم قال المؤلف: والدية على أهل الإبل 100 من الإبل. على أهل الإبل، أي من كان عندهم الإبل فالدية المضروبة عليهم 100، الدية المضروبة عليهم 100. فإن كانت خطأ، إن كانت في خطأ الخطأ، فتجزأ على 5. يقول: والدية على أهل الإبل 100 إبل، وعلى أهل الذهب 1000 دينار، على أهل الورق 12,000 درهم. نعم، هكذا فعل عمر رضي الله عنه، وهناك آثار دلت على هذه الكيفية التي ذكرها المؤلف. قال: ودية العمد إذا قبلت 25 حقة، و25 جذعة، و25 بنت لبون، و25 بنت مقاب. نعم، هذا هو النوع الثاني من الدية، وهو دية العمد. دية العمد عندما تقبل، لأن دية العمد موقوفة على قبولها من طرف من طرف أولياء المقتول، لأن الأصل في قتل العمد هو القصاص، ولا يعدل إلى الدية إلا إذا قبل أولياء المقتول كما جاء في الحديث. دية العمد مجزأة إلى 4 أجزاء، الجزء الأول منها هو 25 جذعة، الثاني من الأجزاء 25 حقة، الثالث من الأجزاء 25 بنت أو بنات مخاض، الرابع من الأجزاء 25 بنات لبون. تمام، إذن هي أكثر من دية الخطأ ولا لا؟ أكثر من دية الخطأ. لماذا كانت أكثر؟ من أي جهة؟ من أي جهة كانت أكثر؟ من جهة الجنس، أي من جهة الكيف، لا من جهة الكم. فالكم واحد 100، ولكن من جهة الكيف تفوق دية العمد، تفوق دية العمد، تفوق دية الخطأ. من جهة الكيف تفوق دية العمد دية الخطأ، حيث أن تلك مجزأة على 5، وهذه مجزأة على 4، فزاد فيها بالنسبة للحقة ماذا زاد فيه؟ 5، بالنسبة للجزعة 5. تمام، ثم قال: ودية الخطأ 25 من كل ما ذكرنا، و20 بنو لبون ذكورا. لا، و20 بنو لبون ذكورة، هذا هو الذي دل عليه حديث ابن مسعود الذي سبق ذكره، قال وإنما تغلظ الدية في الأبد يغلب ماه بحديدة فيقتله فلا يقتل به. هذا هو النوع الثالث من الدية الذي ذكرنا أنه يسمى بماذا؟ بشبه العمد. عند الإمام مالك رحمه الله شبه العمد يظهر ويبدو في هذه الصورة عندما يقتل الأب ابنه بشيء قاتل ويكون متعمدا لقتله، لأن قتل الأب لابنه عند الإمام مالك رحمه الله قد يكون عمدا يستحق فيه القصاص، وقد يكون شبه عمد وقد يكون خطأ. أما العبد عنده فهو عندما يقصد قتله بشيء قاتل، فهذا عند الإمام مالك ماذا فيه؟ فيه القصاص. أما عندما لا يقصد قتله ولكنه يقتله بشيء حاد، هو يقصد تأديبه ولا يقصد قتله، فهذا فيه دية شبه العمد. وقد روى مالك رحمه الله في موطئه عن يحيى أن رجل على عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه خذف ابنه بسيف، يعني ضرب ابنه بسيفه وصار فأصابه في ساقه، أصابه السيف في ساقه فأخذ الدم يخرج منه كثيرا، يعني أصابه نزيف فقتل من جراء ذلك. فرفع الأمر إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، أي جاءه رجل يقال له يعني سراقة، هذا كان مسؤولا عن قومه، فأخبر عمر رضي الله عنه بهذه الواقعة فأمره بأن يعد له 120 من الإبل. فقدم عمر رضي الله عنه فسلم هذه الدية، فسلمها لأخي المقتول وقال للأب لا حق لك في هذه الدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل شيء. هذا حكم عمر رضي الله عنه، هذا حكم عمر. أما بالنسبة لهذه الدية فإنها مغلظة كما قال المؤلف رحمه الله. كيف يكون تغليظها؟ يكون تغليظها بأن يدفع 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة، والمراد بالخلفة هي الناقة التي يكون ولدها في بطنها. إذا 40 خلفة أي 40 من النوق تكون إيش؟ حوامل. 40 من النوق تكون حوامل. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال عليه الصلاة والسلام دية شبه العمد 40 أولادها في بطونها، 40 أولادها في بطونها. إذن دية مغلظة تكون على كم جزء؟ على 3 أجزاء. الجزء الأول 30 جذعة، الثاني 30 حقة، 40 خلفة. ثم قال وإنما تغلظ الدية في الأب يرمي ابنه بحديدة فيقتله فلا يقتل به، ويكون عليه 30 جذعة و30 حقة و40 خلفة في بطونها أولادها. نعم. وقيل ذلك أي الدية واجبة على عاقلته ولا تجب على الأب. قالوا لأن عمر رضي الله عنه قال للمسؤول عن قومه وهو سراقة اعدد لي 120 على القديد، على مكان اسمه بالقديد. قالوا إن عمر هنا أمر المسؤول أن يعد له هذه الإبلة ولم يجبها على الأبي، وقيل هي على الأبي. اختلف فقهاء المذهب هل هذه الدية واجبة على عاقلة الأبي أم واجبة على الأبي. وقيل في الأمر تفصيل إن كان له مال وسعة تجب في ماله، وإن لم يكن له سعة ولا مال تجب على عاقلته. والعاقلة كما سبق هم أيوة هم الورثة، وقيل هم أيوة أولياء. على كل حال فإن الدية تجب على الأب، لكن هل تجب عليه في ماله أم تجب على عاقلته؟ فمن أوجبها في ماله قال إن قتله هنا أشبه العمد، ودية العمد تجب في مال القاتل. ومن قال هي على عاقلته قالوا قتله هنا خطأ، وقتل الخطأ الدية إنما تجب على العاقلة ولا تجب على الشخص في ماله. قال وقيل ذلك في ماله، وقيل ذلك أي الدية واجبة في ماله هو. لماذا؟ لأن قتله هنا أشبه العمد فوجبت الدية في ماله. ثم قال فإذا فهمنا من هذه الفقرات أن الدية هي ذلك المال الذي يدفع لأولياء المقتول عوضا عن الدم الذي عن الدم الذي وقع. ثم إن هذه الدية إما أن تكون دية خطأ، وإما أن تكون دية عمد، وإما أن تكون دية شبه عمد. أما دية الخطأ فهي مخمسة، وأما دية العمد فهي مربعة، وأما دية المغلظة كما يقول المؤلف هنا فهي مثلثة. ثم هذا التثليث يكون من جملته 40 خلفة، وهي التي تكون أولادها في بطونها. نعم. دية الخطأ العاقلة يوجب على الخاطئ العاقلة، أي العاقلة وهم أولياء المقتول توزع عليهم كل واحد يدفع مقدار منها. نعم نعم. كيف تعطى تعطى لورثة المقتول أو لإخوانه مثلا إذا كان له إخوة، أو لأبنائه إن كان له أبناء، توزع على الورثة بحسب التوزيع المعروف في الشرع، لكن هو لا يرث فيها، أي الأب لا يأخذ منها شيئا. لماذا؟ في قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي ونسلم على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، نعود الى متابعه دروس متن الرساله بتوفيق الله عز وجل، فما زلنا في موضوع الدماء وما يتبعها من احكام. وقد سبق لنا في الدرس الماضي الكلام على الديات التي هي جمع ماذا؟ جمع دية أصلها ودية، أصلها ودية، ثم نقلت حركته أيوة بعد حذف أيوة فصار ديات. هكذا الدية في العرف الفقهي إذا أردنا أن نعرفها ماذا نقول؟ المال المحدد شرعا في قتل نفسه يعطى لأهل المقتول كعوضا. نعم، من ذلك المال الذي حدده الشرع والذي يعطى لأولياء المقتول تعويضا لدم المقتول. حديث الشرعي لا ينبغي لأحد أن يزيد فيه أو ينقص، لأن الشرع قد حدده كما حدد مقادير الزكاة وكما حدد زكاة الفطر وما إلى ذلك. فهذه التقديرات الشرعية لا يجوز الزيادة عليها والنقص منها. تماما. أنواع الأموال التي ذكر المؤلف تخرج من الديات ثلاثة. النوع الأول من هذه الأنواع الإبل، النوع الثاني الذهب، النوع الثالث الورق الذي هو الفضة. ذهب مالك رحمه الله إلى أن الدية محصورة في هذه الأنواع الثلاثة، وذهب غيره إلى أنه يجوز أن تخرج من أموال أخرى كالبقر والثياب مثلا. وهذا القول صحيح وقوي لورود ما يدل عليه من النص. طيب الدية قسمها المؤلف كما ذكرنا هناك إلى كم؟ نعم. إلى ثلاثة أقسام. اسم الأول من هذه الأقسام العمد. دية العمد. دية العمد متى تكون؟ متى تكون دية العمد؟ نعم. إذا عفا أولياء المقتول عن القاتل وتصالحوا معه على أن يأخذوا الدية. دية العمد على كم تجزأ؟ على كم تجزأ؟ أربعة أجزاء. الجزء الأول منها 25 جذعة. الجزء الثاني نعم 25 حقة. الجزء الثالث نعم 25 بنت مخاض. الجزء الرابع نعم 25. نعم. أما النوع الثاني من الدية فما هو؟ ما هو النوع الثاني؟ هو دية الخطأ. إلى كم تجزأ دية الخطأ؟ إلى خمسة أجزاء. الجزء الأول من هذه 20 حقة. 20 حقة. ثاني من الأجزاء 20 جذعة. 20 جذعة. الثالث من هذه الأجزاء 20 بنو لبون. 20 بني لبون. أما الجزء الرابع 20 بنات لبون. تمام. هذه 4 أجزاء تجزأ إليها دية الخطأ. أما النوع الثالث من الديات، شو النوع الثالث؟ دية شبه العمد، أو نقول الدية المغلظة. ذكر المؤلف نوعا من الدية المغلظة، ما هو هذا النوع الذي ذكر؟ شو؟ دية الأب الذي قتل ولده قتلا شبه عمد. قتلا شبه عمد، لأنه إذا قتله عمدا عند مالك ما هو حكمه؟ شو؟ القصاص. وإذا قتله شبه عمد ما حكمه؟ دية مغلظة. وإذا قتله خطأ ما حكمه؟ دية الخطأ، حكمه دية الخطأ. وهناك من العلماء من لم يجعل القصاص بين الوالد وولده، أي إذا قتل الوالد ولده عمدا فلا يحكم بالقصاص عليه، لأن هذه الحالة يستثنيها من الحكم العام. شو الحكم العام؟ الحكم العام هو إقامة القصاص على قاتل العمد إلا هذه الحالة. وقد ورد فيها حديث اختلف العلماء في تضعيفه وتصحيحه، وهو لا يقتل والد بولده. وذهب كثير من المحققين إلى أن الحديث هذا لم يصح، فالذي صحح الحديث قال لا يقتل الوالد بولده، والذي لم يصحح قال يقتل بولده. أي دية أو دية المغلظة إلى كم تجزأ؟ نعم تجزأ إلى 3 أجزاء. الجزء الأول 30 جذعة. الثاني من الأجزاء 30 حقة. نعم. الرابع الثالث 40 خلفة. والمراد بالخلفة ما كان أولادها في بطنها. ويتابع المؤلف رحمه الله الكلام، أما بالنسبة للدية في الدنانير فمقدارها 1000 دينار، وأما بالنسبة للدية في الورق فمقدارها 12000 درهم. 12000 درهم، لأن الدراهم في ذلك الوقت كانت قريبة من الدنانير، وأما اليوم فقد أصبح بينهما بون شاسع، أي بين العملة الذهبية والعملة الفضية، ولذلك نجد فرقا شاسعا بين مقدارها في الفضة اليوم ومقدارها في الذهب نجد فرقا شاسعا بين القيمتين، بينما قيمة الإبل هي قيمة الإبل، قيمة الإبل هي قيمة الإبل، وقيمة الإبل الآن هي أغلى من قيمة الذهب ومن قيمة الفضة. قيمة الإبل اليوم هي أغلى، لأن قيمة الإبل الآن تقارب 100 مليون، تقارب 100 مليون، وأما قيمة الذهب فتقارب 40 مليون، وأما قيمة الفضة فهي دون ذلك بكثير. فصارت قيمة الإبل اليوم هي أغلى، قيمة الإبل في الدية هي أغلى. قلنا يتابع المؤلف الكلام على أحكام الدية فيقول: ودية المرأة على النفس من دية الرجل. الدية التي سبقت أو سبق مقدارها هي دية الرجل الحر المسلم، دية الرجل الحر المسلم قيدناها بالرجل احترازا من المرأة، قيدناها بالحر احترازا من العبد، قيدناها بالإسلام احترازا من الذمي، تمام. أما دية المرأة فهي على نصف دية الرجل، كما ورد ذلك في حديث معاذ بن جبل. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا فإن له طرقا يقوي بعضها بعضا، ولذلك أخذ به العلماء فقالوا دية المرأة على النصف من دية الرجل، هكذا ورد في حديث معاذ الذي سبق ذكره. وعليه فكم يكون مقدار ديتها من الإبل؟ يلا 50. كم يكون مقدار ديتها من الدنانير؟ 500. كم يكون مقدار ديتها من الورق؟ 6000. هذا هو النصف، هذا هو النصف. سواء كانت المرأة بالغة أو غير بالغة، شابة أو غير شابة، كيفما كان نوعها. ثم قال بعد ذلك: وكذلك دية الكتابيين ونسائهم على نعم، وكذلك دية الكتابيين. المراد بالكتابيين أهل الكتاب، أي اليهود والنصارى، فهؤلاء ديتهم على نصف دية الرجل المسلم، وقد جاء ذلك في حديث يقول فيه صلى الله عليه وسلم: عقل الكافر نصف دية المسلم، عقل الكافر نصف دية المسلم. المراد بقوله عقل أي دية، فالدية يعبر عنها بالعقل. لماذا عبر عنها بالعقل؟ لأن أولياء القاتل كانوا يأتون بالإبل، لأن عقلة القاتل كانوا يأتون بالإبل إلى أولياء المقتول فيعقلونها عندهم، ولذلك سميت الدية بالعقل. فهذا الحديث يدل على أن دية الكتابي على نصف دية المسلم، أي إذا قتل مسلم يهوديا أو نصرانيا فديته عليه كم هي؟ هي نصف دية المسلم. بالنسبة للإبل مقدارها 50، بالنسبة للدنانير مقدارها 500، بالنسبة للورق 6000. ثم قال: والمجوسي دية نعم على النصف من ذلك، ونساء الكتابيين على النصف من ذلك. معنى على النصف من ذلك أي على النصف من دية رجالهم أي نساء الكتابيين على النصف من دية رجالهم. إذن كم سيكون عندهم بالنسبة للإبل؟ 25. بالنسبة للدنانير؟ 250. بالنسبة للدراهم؟ تمام. هذا هو مقدار دية المرأة الكتابية إذا قتلت من طرف المسلمين. يقول بعد ذلك ودية النادية المجوس فكم هي؟ 800 درهم. دية المجوس، والمجوس هو الذي ليس من أهل الكتاب، أي هو عابد النار، فعابد النار عابد الوثن ديته أقل من دية الذمي الذي هو من أهل الكتاب. فأهل الكتاب ديتهم أغلى. لماذا؟ لأن لهم كرامة، وهي كرامة الكتاب الذي يتبعون وإن كانوا قد زوروا فيه وبدلوا. أما المجوس فهو مشرك نجس، ومن ثم كانت قيمته دون قيمة الكتاب بكثير. إذا فدية الرجل المجوس 800 درهم، كما جاء ذلك في حديث، إلا أن هذا الحديث ضعيف لوجود ابن لهيعة فيه، ولكن أخذ فيه بالعمل، أي بما جرى عليه العمل. أما الحديث فهو فيه ضعيف. وقد ثبت عن عمر أنه قرر ذلك، أي قرر أن دية المجوس 800 درهم. قال والمجوسين ديته 800 درهم ونساؤهم على النصف من ذلك. ونساؤهم أي نساء المجوس على النصف من دية رجالهم. كم دية رجالهم؟ 800 درهم. فتكون دية النساء كم؟ تكون 400 درهم. المسألة واضحة، يعني أن المجوسية إذا قتلت فديتها 400 درهم، لأنها على النصف من دية رجال المجوس. قال ودية جراحهم كذلك. دية جراحهم كذلك. اختلف شراح المتن في الإشارة هنا، هل هي عائدة إلى أقرب مذكور؟ وأقرب مذكور هنا هو نساء المجوس، أم عائدة إلى جميع ما ذكر؟ والذي ذكر هو نساء أهل الكتاب ورجالهم ورجال المجوس ونساؤهم، وهذا هو الصواب، أن الإشارة تعود إلى الجميع كما جاء ذلك مشروحا في كلام مالك رحمه الله وفي المدونة التي هي أصل المذهب، حين سأل سحنون بن القاسم كم سمع من مالك، أو ماذا سمع من مالك في دية أهل الكتاب، فأجابه بما سبق ذكره، أجابه بأن دية رجال أهل الكتاب على النصف من دية رجال المسلمين، ودية نساء أهل الكتاب على النصف من دية نساء المسلمين. ثم قال بأن دية المجوس 800 درهم ونساؤهم على النصف من ذلك، ودية جراحاتهم على النصف من ذلك. وعليه فدية الجراحات التي سيأتي ذكرها إن شاء الله عز وجل سيكون بالنسبة لنساء المجوس نصف دية رجالهم، وبالنسبة لنساء الكتاب كم؟ نصف دية رجالهم، وبالنسبة لنساء المسلمين نصف دية رجالهم. قال وفي اليدين الدية وكذلك في الرجلين أو العينين. والآن بعدما تكلم على دية النفس انتقل إلى دية الأعضاء، لأن الدية إما أن تكون على النفس وإما أن تكون على الأعضاء وعلى الجروح، على الأعضاء والجروح. إذا انتهينا من دية النفس، سواء كانت نفسا مسلمة أو كانت نفسا كتابية أو كانت نفسا مجوسية، سواء كان ذكرا أو أنثى. الآن ننتقل مع المؤلف إلى دية الأعضاء. جاء في الحديث الذي أخرجه أهل السنن عن أبي بكر بن محمد بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا وأرسله إلى حاكم اليمن يبين فيه دية النفس ودية الأعضاء والجروح. وجاء في هذا الكتاب بأن دية النفس هي 100 من الإبل، وأن دية الأعضاء بالنسبة للأنف فيه الدية إذا قطع وأوعب جذعه أو أوعب جذعه. وهكذا كما سيذكر المؤلف مضمون هذا الكتاب، أي مضمون هذا الكتاب النبوي في متنه هذا، يقول وفي اليدين الدية وكذلك في الرجلين أو العينين. في اليدين إذا قطعت فيهما الدية الكاملة اللي هي 100 من الإبل أو 1000 من الدنانير أو 10,000 من الدراهم، سواء كان القطع من الكوعين أو من المرفقين أو من المنكبين، إذا قطعت واحدة منهما ففيها نصف الدية، وقطعهما معا فيه الدية الكاملة، لأن من قطعت يداه صار كأنه ميت لا يستطيع أن يتحرك بيديه كما يتحرك الناس في السعي على نفسه وفي اختيات عياله مثلا. قال وكذلك في الرجلين أو العينين. وكذلك في الرجلين كما جاء في الكتاب الذي سبق ذكره، هو كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الرجلين الدية الكاملة، وفي إحداهما نصف دية، سواء قطعتا من القدمين أو قطعتا من الساقين أو قطعتا من الركبتين أو قطعتا من الفخذين. وكذلك في العينين الدية الكاملة، وفي إحداهما نصف الدية. قال وفي كل واحدة منهما نصفها. وفي كل واحدة منهما، أي من الرجلين أو اليدين أو العينين، نصف الدية. قال وفي الأنف يقطع مارنه الدية. وفي الأنف الذي قطع مارنه فيه الدية الكاملة. والأنف مركب من 4 أجزاء، من القصبة ومن المارن ومن الأرنبة ومن جزء آخر وهو طرف الأنف، ومن طرف الأنف، هذه الأجزاء 4. إذن عندنا القصبة وهي المنحدرة من الحاجبين، هذه القصبة المنحدرة من الحاجبين. ثم عندنا المارن، والمارن هو ما لان من الألف، أي ما لان منه يعتبر مارنا. إذا الخطبة هي المنحدرة من أصل الحاجبين، والمارن ما لان منه أو هو الغضر الذي يحرق بالألف. وأما الأرنبة فهي رأس الأنف، فإذا قطع الأنف ففيه الدية الكاملة. نعم، لأن قطع الأنف يؤدي إلى تشويه صورة الإنسان الذي خلقه الله في أحسن تقويم، فمن اعتدى على هذا الأنف وقطعه ففيه الدية. قال وفي السمع الدية، وفي السمع الدية، وهذا كله إذا كان خطأ، أي إذا كان وقع خطأ. أما العمد فسيأتي أن فيه القصاص، فالعمد فيه القصاص، والخطأ فيه الدية، الخطأ فيه الدية. إذن في الأنف الدية إذا قطع خطأ، الدية الكاملة. وفي وفي السمع الدية الكاملة، أي من ضرب شخصا فأفقده سمعه فلم يعد يسمع شيئا ضربه خطأ فعليه دية كاملة. قال وفي العقل الدية، وفي العقل من ضرب شخصا حتى أذهب عقله ففيه الدية الكاملة. من ضرب شخصا ضربا شديدا حتى أذهب عقله ففيه الدية الكاملة. قال وفي الصلب ينكسر الدية، وفي الصلب ينكسر، والمراد بالصلب هنا عظام الظهر، أي من ضرب شخصا خطأ فقطم ظهره كسر ظهره فصار لا يستطيع القيام ولا يستطيع القعود ففيه الدية الكاملة. قال وفي الأنثيين الدية، وفي الأنثيين، وفي الأنثيين الدية، أي في الخصيتين، في الخصيتين الدية، أي من ضرب إنسانا فأفقده خصيتيه ففيه الدية الكاملة. قال وفي الحشفة الدية، وفي الحشفة، أي من قطع لشخص حشفة ذكره ففيه الدية الكاملة. والحشفة رأس الذكر فأحرى إذا قطعه كاملا. قال وفي اللسان الدية، وفي اللسان الدية، كما جاء في الكتاب الذي كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم فيما سبق. في اللسان الدية، أي من ضرب شخصا خطأ فأذهب لسانه ففيه الدية. قال وفيما منع منه الكلام الدية، فإذا لم يفقده لسانه كله وإنما أفقده بعض لسانه، فهنا ننظر إن فقد الشخص الكلام ففيه الدية، وإن لم يفقد الكلام ففيه الحكومة. هنا إذا أذهب بلسانه كله ففيه الدية، فإن أذهب ببعض لسانه، هنا في المسألة تفصيل، إن فقد الشخص مع ما ذهب بلسان الكلام فيه الدية، وإن لم يفقد الكلام ماذا فيه؟ فيه الحكومة. المقصود بالحكومة أن يقوم مثلا عبدا، يقوم عبدا وهو سالم، فنقول يساوي مثلا، لو كان هذا الشخص عبدا يساوي ألفا، لو كان هذا الشخص عبدا وهو سالم كم يساوي؟ نقول ألفا. والآن لما حدث به هذا العيب كم يساوي؟ نقول يساوي 800. كم الفرق بين حالته عندما كان سالم وعندما حالته وفي حالته عندما صار؟ إذن يعطي 200. قال وفي ثدي المرأة الدية، وفي ثدي المرأة الدية، أي من ضرب امرأة فأفقدها ثدييها يجب عليه أن يعطيها دية كاملة. قال وفي عين الأعور الدية، من كانت له عين واحدة فضربه شخص خطأ فأفقده هذه العين التي يبصر بها ففيه الدية الكاملة. ولو كان عنده عينان سبق أنه يعطيه دية كاملة إذا أفقده عينين، وإذا أفقده إحداهما عليه نصف الدية، لكن هذا ليس عنده إلا عين واحدة فأفقده تلك العين، ماذا عليه؟ عليه دية كاملة، أنه أفقده بصره.